هذه هي القصة الثانية من سورة القصص، وهي قصة قارون. وكان آخر الكلام: أشرت إليك برأسي أن أسكت فتسكت. فكان الكلام آخر ما تكلمنا بيان الله سبحانه وتعالى أن الشركاء لا يغنوا عن من أشركوا بهم شيئا، وكيف أنه قد تكررت هذه الآية مرتين، الآية الثانية والستون: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، والآية الرابعة والسبعون: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وهذا التكرار قيل لاختلاف الحالتين، لأنهم مرة يدعون الأصنام ينادون فيدعون الأصنام، وينادون أخرى فيسكتون. وهذا التكرار للتوبيخ والتقريع. وبين الله سبحانه وتعالى في المرة الثانية بقوله: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. معنى نزعنا أن أخرجنا من كل أمة شهيدا. من هو هذا الشهيد؟ أحد يعرف من الشهيد على كل قول؟ الرسول الذي معه. وهذا هو أشهر التفاسير بهذه الآية، وهذا الذي رجحه المصنف رحمه الله. قيل الشهداء هنا هم الأنبياء، الأنبياء الشهداء على قومهم، وقيل هم عدول كل أمة، ولكنه صحح الأول. واستشهد بقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، صلى الله عليه وسلم. وعندنا أن أمة محمد شهداء على الناس يوم القيامة، ولهذا يشهد كل نبي على قومه، وتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع كل الأنبياء. أي نبي يستشهد بأمة محمد يشهد معه، يشهد له. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون على الجميع شهيدا لله وأمه. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله، أن الإلهية الحق لله عز وجل، أنه وحده لا شريك له. فعلموا أن الحق لله وضل عنهم، يعني غاب عنهم، نقول الشيء ضل في الأرض يعني غاب فيها، وضل عنهم ما كانوا يبتغون. ثم عقب الله سبحانه وتعالى حديث أهل الضلال بقصة قارون، فقال سبحانه: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. القصة الأولى في السورة بيّنت قوة السلطان والجاه والمنصب، وهي قصة فرعون. والقصة الثانية في السورة تبين سلطان المال قارون. قارون كان صاحب مال، كان صاحب مال. والأولى بيّنت أن موسى مع ضعفه وفرعون مع قوته وسلطانه كانت الغلبة والمآل الحسن وميراث أرض مصر في ذلك الحال لبني إسرائيل لموسى ومن آمن معه. هذه القصة الثانية، قصة قارون، تعرض لنا سلطان المال والعلم، كيف ينتهي أيضا كما انتهى سلطان الحكم، كيف انتهى إلى دوار وخراب لما كان مقرونا بالظلم والبغي والبطل والاستكبار. لتكرر حقيقة واحدة، أنه يرقص المال ويرقص السلطان ويرقص كل شيء، وتصير القوة لله وحده ولمن آمن به وعمل به سبحانه. إن قارون ولا يحدد القرآن متى كانت هذه القصة ولا مكان هذه القصة. هل وقعت هذه القصة وبنو إسرائيل وموسى في مصر قبل أن يخرج، ولا ترى وقعت بعد خروجه، ولا وقعت في بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام؟ لم تبين. وهذا لأن الحكمة إنما تظهر بالقصة، سواء كانت 300 310 1900 ما تفرق معنا. الأمر الثاني المكان، أيا كان المكان فالعبرة واقعة. دائما القرآن يبين العبرة لأنه هو المقصود من فرض القصص. إن قارون كان من قوم موسى، إن قارون كان من قوم موسى، قارون من مين؟ اللي هم مين؟ تمام، كان من بني إسرائيل. والمشهور في كتب التفسير أنه ابن عم موسى، ابن عم لازم. قال هو قارون بن يسر بن قاهد، وموسى هو موسى بن عمران بن قاهد. يبقى عمران أخو مين؟ أخو يصهر. يصهر ابن قارون وعمران بن موسى، ابن موسى ابن وموسى بن عمران. تمام؟ يبقى الجد واحد اسمه ايه؟ قاهد، وهو قاهد بن لاوي بن يعقوب عليه السلام. وقيل كان ابن خالة موسى، ولم يكن في بني إسرائيل أقرأ للتوراة منه، ولم يكن في بني إسرائيل أقرأ للقرآن للتوراة منه للتوراة. فنسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. فمع أنه كان إلى هذه الحال، وبدأت السورة ببيان صاحب هذه القصة هو قارون، إن قارون، وتحدث قومه أنه من قوم موسى، وتقرر مسلكه وطريقته، فتقول فنضع عليه إيجاد وإجمال، إن قارون من قوم موسى، وطريقته فبغى عليه فبغى عليه. وقيل كما قال سهر بن حوشب كما ذكر ابن كثير رحمه الله، وزاد في ثيابه شبرا طولا ترفعا على قومه، كان متكبرا حتى في سورة ثيابه ما كان يلبس فوق الكعبين، إنما كان يجر الثوب. قال الله سبحانه وتعالى فبغى عليه. ما معنى البغي؟ بغى بمعنى تجاوز الحد، البغي تجاوز الحد، جاوز الحد في التجبر والتكبر عليهم، وخرج عن طاعة موسى وكفر بالله. وقيل كان بغيه استخفافه ببني إسرائيل لكثرة ماله وولده. كيف؟ مش يا ابني انت معاك ايه ولا حتى ايه؟ من هنا هو شايف نفسه هو معاه ودول معهمش. فكان البغي كبرا. وقال قتادة بغيه بالنسبه لما اتاه الله من المال الى نفسه لعلم واحد، المال ده بشطارتي وحلاوتي ما يقولش من الله، هذا هو البغي. وقيل كان عاملا لفرعون على بني اسرائيل فتعدى عليهم وظلمهم. فهن هو اصلا من ايه؟ بني إسرائيل. لكن هناك بعض الأراذل اللي ينسى قومه وعشيرته ودينه لأجل أن يكون عاملا لفرعون، وقيل غير ذلك، لكن هذا أشهر ما قيل. لكن في النهاية أجمل الله هذه الصفات لقارون في كلمة واحدة وهي فبغى عليه. يا ترى بغى عليهم من ظلمهم واغتصب أرضهم وأخذ أشياءهم وأموالهم كما يصنع طغاة المال، اللي يأخذ المال من الطريق حتى وكان على حساب الناس، سرقة ونهب وغصب، ولا يا ترى بغى عليهم يعني حرمهم حقهم في ذلك المال، فإن للفقراء والمساكين حق في أموال الأغنياء، سواء هذا أو ذاك أو غير من ذاك، كلها صور البغي. إذا البغي المال إما في تحصيله يبقى حصلوا بطريقة فيها بغي وطغيان، وإما البغي في عدم إنفاقه في حقه. إذا أنت تبقى باغي بالمال في حالتين، تكون زي قارون في أحد أمرين، اللي هو الأول إنك تحصل المال بأي طريق كان، حرام أو حلال، فهذا بغي، أو تحصله من الحلال ولكن لا تنفقه في وجوه التي أمر الله بها، لا تعطي الفقير حقه في ماله، إذا بغيت في المال فبغى عليه، فبغى عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: وآتيناه من الكنوز، الكنوز جمع جمع كنز، والكنز هو المال المدخر، المال المدخر، ما إن مفاتحه من الكنوز، ما إن مفاتحه، المفاتح جمع مفتاح، إذا مفتاح جمعها مفاتح أو مفاتيح على وزن مفاعل أو مفاعيل، يسموها صيغة منتهى الجملة. ما إن مفاتحه ما يفتح به، وقيل المفاتح معنى ثاني غير المفاتيح، الآلة اللي يفتح بها مفاتيح أو مفاتيح، قيل لا، المفاتح يعني الخزائن التي تفتح، الخزائن، ما إن مفاتحه يعني ما إن خزائنه، وهذا هو قول أكثر المفسرين، إن الاختيار من المفاتح عن الخزائن، خزائن مال قارون، ما إن مفاتحه لتنوء، تنوء يعني تثقل، يثقل حملها، لتنوء بالعصبة، وكلمة العصبة الجماعة، قيل الجماعة من 3 إلى 10، وناس قالت من 10 إلى 15، ومن 10 إلى 20، من 5 إلى 10، قيل 40، قيل 70، خلينا في أقل عدد اللي هو كام؟ من 3 إلى 10. لو جبنا 10 رجالة ما يقدروش يشيلوا المفاتح، يعني المفاتح المفاتيح أو الكنوز اللي في الخزائن، الكنوز اللي في الخزائن، ما إن مفاتحه لتنوء يعني يدخل حملها بالعصبة يعني على الجماعة، أولي يعني أصحاب القوة، لو جبنا السواد في 10 سواد ونشيله ما يعرفوش يشيلوا مفاتح قارون، مفاتح قارون. وهذا يبين أن المال يطغي، لأن سمعت التوراة ولا أقرأ منك للتوراة، فلما أوتي المال الكثير طغى وبغى، طغى وبغى، إذ قال له قومه لا تفرح، سبحان الله، فظهر من قومه من ينصحك، لم يكونوا قوم سوء يرون المنكر ويسكتوا، بل كان فيهم من ينصح الباغي، إذ قال له قوم، أي بعضهم اللي هم المؤمنون من بني إسرائيل، أولو العلم من بني إسرائيل، لا تفرح، يعني لا تفرح بكثرة المال، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. والسؤال: هل تفرح أنت إذا جاءك المال؟ رد: حد يفرح لما يجيء المال؟ طيب لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. هل الفرح بالمال سبب لعدم محبة الله لهذا الفرح؟ الجواب: نعم، إذا كان فرح الحشر والبطر، فرح الكبر والعجب، فرح رؤية النفس والتعالي على الخلق، أنا معايا وهو ما معهوش، أنا معايا أكثر من اللي معاهم، أنا لي مكان، أنا في نفسي عالي عليه، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لكن الفرح أن الله من وأنعم وتفضل سبحانه وتعالى وأكرم وأعطى، فأفرح أفرح بفضله وأعطي في المال حقه، ولا أرى لنفسي علوا على من لم يعط المال، فهذا هو الفرح بنعمة الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفعل. وإياك أن تكون بتقف علم الكلمات، تقول أنا الحمد لله فرح من النوع الثاني كويس، لا، شوف وفتش نفسك هل فعلا لما تؤتى المال تبقى صاحب مال تبقى نظرتك للموهوش المال نظرة ثانية؟ يا ترى لما كنت انت تقف معاه عن بتاع الطعميه والفول وتنازعه في ذلك، لما معيش بتاع الطعميه والفول وعديت نظام ثالث الدليفري اللي يجي لك لغايه البيت بالفول والطعميه او غيره، اصبح ليك نظره للواقفين دول نظره ثانيه، ليك شعور ثاني، بتحس بنفسك بشيء. لما كنت ماشي على رجلك ودلوقتي لقيت راكب دراجة، لقيت انت راكب الدراجة تبص الناس عليك بنظرة تانية، فرحك بالدراجة خليك شاعر بشيء غير الناس عليك، لما تحولت الدراجة لمكنة نظرتك بقت حاجة تانية، لما جبت تروسيكل وبقيت شيل على التروسيكل بدل ما تشيل بدل ما كنت تشيل على حمار وعربية كارو، أصبحت نظرتك لكبير العربية الكارو واللي ماشيين على العربية الكارو نظرة تانية، وشعورك في نفسك شعور تاني انك اعلى وهم دون. طب لما انتقل ذلك وركبت سياره وجدت في نفسك ذلك الى المشاة والراكبين لوسيله اقل منك، لا دوعيه السياره بقت سياره فاخره، فرحت الفرح اللي محسسك ان هم ماشيين عندهم مراتب. عمر الخطاب وهو داخل فاتح لبيت المقدس، نسأل الله أن يحررهم، عمر بن الخطاب ركب برذونا فتبختر به، يعني ماشي بقى كده البرذون بإيه؟ بيتنطط، وعمر الخطاب داخل فاتح إيه؟ بيت المقدس، فوجد في نفسه شيئا من ذلك. خلاص ده عمر اللي فتح بيت المقدس وراكب برزونا وداخل بيت المقدس، قال انزلوني فانما ركبت شيطانا. ثم ركبين الشيطان ليه؟ عشان وجد المعنى ده هيتسلل الى قلبه، لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، هذا هو الذي يسمونه البطر والاشر ورؤيه النفس والعجب والكبر والتعالي على الخلق. كل نجمع المعاني دي كلها، المعاني دي ممكن تدخلك النار ولا تدخل الجنه ابدا، فلا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر الا ان ينزع ذلك او تعذب به. ان الله لا يحب الفرحين، الفرح بالمال الذي لا يؤدي حقه، الفرح بالمال الذي يفسد صاحبه ويجعله متكبرا متعاليا، لا تفرح فرح البطر الذي يمسي المنعم بالمال، لا تفرح فرح الذي يستخفه المال فيشغل به قلبه، لا تفرح بالمال الفرح الذي يضيع عليه صلاة الفجر ويضيع عليك الطاعات ويضيع عليك دروس العلم، هذا هو الفرح الذي لا يحبه الله. فرحان بالمال وتحصيل المال وعطل عليه كل المصالح الشرعية وعطل عليه معاني الأخوة والتواضع، كل هذا تعطل، هذا الفرح لا يحبه الله. وبالتالي لا يزال قومه أو المؤمنين من قومه المؤمنون قوي ينصحونه ونبه على هذا المعنى، قال وبتغي او قالوا له وبتغي، ما معنى كلمه وبتغي؟ اخذناها كم مره، اطلق وابتغي فيما اتاك الله، اي فيما اعطاك الله من الاموال، ابتغي فيها واطلق فيها الدار الاخره. المال اللي ربنا اعطاه الدول ابتغي فيه، اطلق فيه ما يقربك وما يرفعك في الاخره، اطلب به الدار الاخره، واطلب بهذا المال اعمال الاخره. ما هي اعمال الاخره؟ ليعرف العلم. هم بيقولوا له ابتغي فيما اتاك الله، اي في المال الذي اعطاك الله ابتغي به الدار الاخره. فكيف يبتغي العبد بماله الدار الاخره؟ قول بس. قال يخرج زكاة المال ويتصدق. زكاة الصدقة. لا بس هو يعني اعمل في هذا المال للآخرة. دي موضوع ثاني شخصي. المال ازاي يكون للآخرة؟ هو في مال بيكون للدنيا وفي مال يكون للآخرة. نعم. يؤلف بالمال مثلا. يؤلف بالمال معبد المؤلفة قلوبه. يصل به رحمه، يصل به رحمه، ينفقه في سبيل الله في أبواب الدعوة، لطلبة العلم، لمساكين، لفقراء، في بناء المساجد، في الصدقات الجارية، كل هذا يبتغي به الايه؟ يبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولا تنس نصيبك من الدنيا. أتدرون ما معنى لا تنس نصيبك من الدنيا؟ يعني ايه لا تنس نصيبك من الدنيا؟ اللي يعرف معنى كلمة دي، كلمة دي بيكررها كتير، اقول لكم ما تنساش نصيبك من الدنيا. يا اخي ده ربنا بيقول لا تنس نصيبك من الدنيا. اتفضل يا دكتور اشرح برضه يعني ايه. انا بقول للناس وضح لهم، انت تقول لفلان ما تنسى يا اخي نصيبك من الدنيا، يعني ايه نصيبه من الدنيا؟ ايوه قول لي زي ايه. انت ليه بتصعب الموضوع؟ قول له كده واحد، قول لاسماعيل واحمد الصغار دول ما تنسى نصيبك من الدنيا، يعني خد من مالك وكل واشرب والبس، ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، ولا تنسى ان تاكل. لا ده تفسير اقسام، لسه مش تفسير اقسام. قال نصيبه من الدنيا الاكل والشرب واللبس والسكن المركوب، ده نصيبه من الدنيا. توافقونه؟ سكت في خوفته عشان قلت ده كان اقسام مش كلامي. توافقون ولا توافقون؟ توافقون. طيب شوف بقى كده، اسمع بقى الجمله تاني وافهمها كويس قوي. المال اللي ربنا اعطاك اعمل به للآخرة وابتغي به الدار الآخرة، ولا تنسى أن تأكل وتشرب وتلبس وتسكت. ظهر معنى الآية؟ ظهر معنى الآية؟ اتفضل. لا دول ما تنساش في المال ده نصيبك من الدنيا، ما تنساش تاخد من المال ده نصيبك من الدنيا. المعنى اللي قاله حسام وصل، المعنى اللي قاله صحيح وعليه جمهور العلماء على فكره، لكن شوفوا فهموا ان عايزين نوصل المعنى ده للقلب عشان ما يبقاش كلمه ارميها كده. ونصيبه الدنيا والماك ولا ما شاء الله ماسك معدي، ما معنى نصيبه الدنيا والماك ولا ما شاء الله؟ بس لا عايزين نفهم المعنى ده. يقول يثبت الله عز وجل هذه المقوله لاهل الايمان الذين يعظون قارون، فيقولون له المال اللي ربنا اعطاك اياه ابتغي به الدار الاخره واطلب به اعمال الاخره اللي انتوا قلتوها، يعني تصدق به وانفق واخرج الزكاه واعمال الخير والصله وصله الارحام والصدقات الجاريه، وما تنساش يا قارون انك تاكل وتشرب وتلبس. طب وهي دي حاجه تتنسي؟ ده شيء كافر مش كده؟ وإن التذكرة يقال إنسان لا تنسى على الشيء الكافر اللي ممكن يتنسي. شو ده؟ يعني أنت وأنت جاي المسجد أقول لك ما تنساش تلبس هدومك؟ ولا أقول لك ما تنساش تحط طي على راسك؟ ردوا علي، أقول مين؟ هو هيجي عريان؟ أقول له ما تنساش تلبس هدومك؟ أبدا، عمري ما هاجي على الأمر المهم اللي ما بيتنسيش وأقول ما تنساش تلبس هدومك. مش كده؟ قال لك اقول ما تنساش تحط طي على دماغك، ما تنساش تاخد المنديل معاك. مش كده؟ الزوجه تذكره وهي تقول خد علبه المناديل، لكن مش هتقول ما تنساش تلبس الهدوء. فان التذكره تكون بالشيء الذي ينسى. فنصيحه هؤلاء والذي ينبغي ان يكون لاصحاب الاموال ان اموالهم بيبتغوا بها الدار الاخره للدرجه نحن لهم ما تنسوش. تدخر للمأكل والمشرب ضيعش نفسك وعيالك لازم تاكل وتشربه، فالله يكرمك بس انت تعيش شويه ليك ولعيالك. وصلت؟ فالآية ليس فيها تعظيم للدنيا كما يفهمه الناس. تقول له كذا يا اخو استقلق، يقول لك يا اخي ضابط يقول لك انسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني انهمك في الدنيا وادخل في الدنيا وخلص على الدنيا. لا تنسى نصيبك من الدنيا يعني ما تنساش تبقى 90 حاجة، يبقى الأصل انك عمال تنفق للآخرة للآخرة للآخرة وما تنساش نصيبك من الدنيا. هذا هو المعنى الأول. هذا هو المعنى. المعنى الثاني ده أشد من كده كمان. قالوا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، قالوا نصيبه من الدنيا هو الطاعة والعمل الصالح اللي هو ينفعه في الآخرة. ما تنساش تاخد نصيبك من الدنيا اللي ينفعك في الآخرة، اللي يرفعك ويجعلك مكانة. ونصيب الإنسان عمره وعمله الصالح، ده التفسير الثاني. فالآية ملهاش علاقة أبدا، ملهاش علاقة أبدا بما يقوله الناس، انما نقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا لرجل عمال ينفق ينفق ينفق ينفق، ما تنساش نصيبك كما حصل مع عائشه رضي الله عنها. تخرج تخرج تصدق لدرجه الجاريه تقول لها يا ام المؤمنين انت ما تركتي شيء لافطارك، انت صايمه وما تركتي شيء للافطار. قالت لها لو ذكرتني لو ذكرتني لتركت، لو كنت فكرتيني لو كنت قلت لي ما تنساش اني صايمه وعين نفسك حاجه كنت افتكرت عينك. تخيلين بقى تخيلين واحدة عاملة أكل وعندها أكل وبتاع وعمالة تصدق تصدق تصدق تصدق عايزة اللي يفكرها يقول لها إني صايمة النهاردة فما تنساش تجيبي شوية رز كده. هذا هو ينبغي أن يكون حال أصحاب الأموال، هذا ينبغي أن يعملوا في أموالهم يبتغون الدار الآخرة، ويأتي تبعا بعد ذلك استثناء وتذكرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وقيل المعنى الثاني لا تنسى حظك الذي يرفعك في الآخرة، فلا تنسى صفة الدنيا ولا تنسى أعمال الآخرة. هم ما ذكروه إطلاقا بالدنيا إنما ذكروه بأعمال الآخرة التي تكون في الدنيا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. سبحان الله، وهذا هو المنهاج المعتدل، المنهج الذي يعلق قلب واجد المال وصاحب المال بإيه؟ بالآخرة. وفي نفس الوقت لا يحرمه ان ياخذ قسطا من هذا المتاع في الحياه في الحياه الدنيا. فليست الزهاده التي يهمل فيها ويقتل فيها نفسه وولده، انما هي الزهاده التي تقربه في الاخره مع حظه الذي يقوم به وولده في الدنيا. يقولون له واحسن كما احسن الله اليك. شايفين الدعوة؟ يا اخي ربنا اكرمك بالمال واحسن اليك واعطاك مالا يعطي غيرك. يا اخي اذا كان ربنا اضحك على محسنا معك، كن محسنا مع الخلق، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ واحسن كما احسن الله اليك، هذا المال هبه واحسان من الله، فليقابل بالاحسان فيه وباحسان النفس. ولا تبغ الفساد في الارض. طبعا الاحسان في المال أن تعبد الله في هذا المال كأنك ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله يراك الآن شو ختم به في المال ليرى كيف ستفعل في المال. قال لها منك خيرا. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال له قومه لا تفرح إن فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله أمرين، لا تفرح ولا تبغي الفتن. كده في الأولى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، في الثانية ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وانتبهوا إلى لا يحب، فصفة الحب والكره صفتان لله عز وجل، ليس كحب المخلوقين ولا كرههم، بل حب وكره يليقان بجلاله سبحانه وتعالى. حب الله، حب الله وكره الله ليس كحب البشر ولا كره البشر. فالحب معلوم والكره معلوم والكيف مجهول، والإيمان به ما في حق الله عز وجل واجب، والسؤال عنهما بدعة. ولكنهما لم يقولا له إن الله يكره المفسدين ولا إن الله يكره الفارسين. وهذا في القرآن دائما تأتي لا يحب الله، لا يحب الله، لا يحب الله، الله لا يحب الله، ولا تأتي يكره. يقولون وهذا لإثارة هذا المعنى في القلوب، معنى أن يحبك الله. وعلشان كده يا اخوانا تجد علماء التربية يقول لك ما تقولش لابنك أنا أكرهك لو عملت كده، ما تقولش أنا أكرهك، أنا بكرهك عشان كذا، أنا ببغضك عشان كذا، لا، تعملش مش هحبك، تفهم مش هحبك وبينها كرهك، مش هحبك يبقى أنت بتذكره بحبك، فبتثير في قلبه معنى الحب، لو عملت ذلك يبقى أنا مش هحبك، مش هحبك يبقى أنا حريص على حبك، والفعل ده هيمنعني من هذا الحب، يبقى القصد عندي ان انا عايز احب ولا عايز اكره، لكن انا اكرهك يبقى كاني انا مستعد للكراهيه، افعل ولا هكره. لكن هذا سيكون حائل بيني ومانع لحبي، ده موضوع ثاني. فذكر الحب وان كان بالنفي يؤيد عليه ويثير اليه. فكانوا يقولوا عشان ربنا يحبك اعمل كذا، اوعى تعمل كده فربنا ما يحبكش. فاهمين ازاي؟ فرق غريب جدا. والذي يتكلم بهذا الكلام والذي خلق هذه النفوس ويعلم ما يدخل فيها وما يصلحها. مين يسمع هنا؟ قارون. حد من الولاد اتفضل. وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، واختم فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، ولا تبغ الفساد في الأرض. وأحسن إن الله يحب المحسنين. طيب هذا هو أو هذه النصيحة، نصحوا له، أمروه بالمعروف ونهوه عن المنكر، لا تبغي لا تفرح لا نهشون إيه؟ ابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة، ده أمر، ده أمر معروف نهي عن المنكر. فما كان رد هذا المتكبر الباغي في الأرض؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. قال إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من منه قوة وأكثر جمعا. فيما أتاك الله الدار الآخرة يا أخي ربنا لما أعطيك المال أحسن كما أحسن الله إليك. قال إنما أوتيت على علم عندي. إنما أوتيت هذا المال على علم عندي. إيه العلم بقى اللي عنده اللي جاب المال ده عشان نعمل به؟ حد يعرف إيه العلم اللي عنده؟ انما اوتيته على علم عندي. ايه العلم اللي عنده اللي هو عمال يتنطط بيه دوت؟ عشان نشوف كده. اتفضل. انا راجل بفهم في التجاره، انا راجل كسيب وبعرف وجوه المكاسب. ده علم عندي بالتجاره وعلم بالمكاسب. احسن الله اليك يا ابني، هو ربنا الاحسن اليك ده انا جايبه على علم عندي. هذا معنى كلام قارون. حد عنده معنى ثاني؟ ما معنى اوتيته على علم عندي؟ قول اسمك. التوراه. ايه التوراه؟ التوراه فيها فلوس؟ ايه التوراه فيها فلوس؟ ما تبصش في الكتاب وتشوف اللي يقول فهمه. اما ايه التوراه؟ قول اسكت يا ابا حب الكلب. حب الكلب اسمك. طب مال يعني ايه بالتوراه؟ فقول انا اخذت المال ده لعلم عندي. انت قلت لنا علم بالتوراه، العلم بالتوراه بيجيب فلوس؟ يا جدع استنوا لي يا ها. لا لا لا لا تجمع بين عدم فهم وكلمة. خلاص انت شفت في الكتاب ان مكتوب التوراة ده، ما تبصش كده. قول يا سيدي ها. ايه العلم بالفلوس ده؟ بالكنوز. انما اوتيته على علم عندي، يعني برضه بصيت في الكتاب صح؟ قال صح، لان الكتاب كان كده. عايزين نعرف يعني ايه انت شغل ما تفضلش هنا. هو صح كلام اسماعيل هو كلامه صح، بس انا مش بعترض عليه ان هو قال كلام غلط. بعترض عليه ان هو بص في الكتاب وقال كان في مآثم يعني ممكن عندنا ممكن يعني. دي جديده سبحان الله. قال لك علم بالتوراة ده بيروح يقرا في المآثم فبيجيله فلوس. اتفضل. ده كلام جميل. انا على علم بالتوراة عشان يا ابني ربنا اداني. فاهمين المفهوم ده؟ ها؟ ان انا ملتزم ربنا هيديني. فاهمين ازاي؟ بمعنى ثاني، بمعنى ثاني يوافق كلام محمد، بس مش مآثم بقى، بحاجه ثانيه عندهم. ممكن مكان اللؤلؤ والمرجان فيها حته في التوراة مكتوبه بيجيبها. لا الطهارة مش مكتوب مكان اللؤلؤ والمرجان. اتفضل. اللؤلؤ والمرجان مثل مكان يفعل الأرواح اللي هو ما هو ده اللي بيقول أخوك إنه كان بيأكلوا أموال الناس بالباطل، هم كلهم يجوا للكنيسة ولا يجوا لغيره ويقتلوا ويحطوا في جيوبهم، زي عندنا كده صناديق النذور اللي موجودة في عند المزعومين. ها؟ الحديث البسيط أن الله عز وجل آتاه علم يضع المادة على التراب بيسموه ده اللي هو علم الكيمياء. آتاه علم الكيمياء، علم الكيمياء. عارفين الكيمياء تحط مادة على مادة تطلع مادة تانية. وهذا القول ضعيف جدا ورده ابن كثير وكاتب فيه صفحة كبيرة جدا. هذا القول لا معنى له. ورد عليه ردود تراجع يعني بالقسم ما كنتش الشرح. قال هو علم الكيمياء فوتيته على علم عندي، انا بعرف طريقة اعمل بها ده، ان انا اجيب حتة حديدة واحط عليها مش عارف كذا تطلع ده علم الكيمياء. علم. ورد هذا القول ابن كثير. ايا كان يا اخواني المعنى بقى الثاني، دي كلها معاني ان كان في طريقه يحصل بها المال، ليتكتب المال يبقى يعرف المكاسب، الكنوز والدفائن يعرف يجيبها منين ويحفر فين عشان يطلع العلم بالكيمياء إذا صح هذا قول لرد ابن كثير، العلم بأكل أموال الناس بالباطل، علم عندي ربعت إزاي أعمل كده حاجة ولم فلوس الناس بالباطل، لا في بقى تفسير في اتجاه تاني خالص، إن أنا على علمي عندي وربنا شايف إن أنا مستحب فداني، وده المعنى عايز أنبه عليه يا إخواني. انت تقيم الليل كده ومستني بقى تاني يوم ايه بقى الدنيا بقى تقال ايه الاتوبيس جاي مش معاد ومستنيك والقطر اتاخر عشان انت مش عارف ايه مش كده، على علم عندك على قيام عندك، فحسيت بركعتين دول بقى ان انت ايه بقى خلاص فين يا رب بقى فين بقى القطر اتاخر بيه، هذا معنى باطل، هذا معنى باطل، الله حقيق ان يعبد، وانت عبد وتبقى عبد وجهك في التراب لله عز وجل وتقول سبحان ربي الاعلى مش فين، وعلى علم عندي عشان انا عندي علم بالتوراة عشان انا ملتزم بقى بستني الكرامات، هذا جهل، هذا جهل بمعنى عبوديتك لله عز وجل. العبد لما بيعمل عند سيده، لما بيعمل عند سيدك عارف انه اهل وحقيق للكرامة، لا ان تفضل هو فجزاه الله خير، ما تفضلش الدنيا ده ابن عبد لله عز وجل. قال انما اتيت هذا المال على علم عندي استحقاقا على علمي الذي طوع لي جمع هذا المال وتحصيل هذا المال، هذا كلام المغرور الذي ينسى مصدر النعمة وحكمتها وانها فتنة له في الدنيا، وهذا الانموذج متكرر في البشر، فكم من الناس يظن ان علمه وكده هما وحدهما سبب غناه، ومن ثم فهو غير مسؤول عما ينفق وما يمسك، غير محاسب على ما يفسد من المال ولا ما يمسك، هذا كلام جاهل مغرور، هذا كلام جاهل مغرور. قال انما اوتيته على علمي، قال الله سبحانه وتعالى اولم يعلم هذا المتكلم المتكبر بماله الذي نفي فضل الله، اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا، كان في اللي اكثر منك في القوه اكثر منك في جمع المال، اذا كنت انت فرحان انك بنيت برج هم كانوا بينحطوا في الصخر ويبنوا بيوت جوه الجبل مسلوب على طوبه، لا الصخره كده اهو وهو ينحت فيها اوضه وصاله ويعيش اقوى منك، اذا كنت فرحان بمليون لا ده كان عندهم اموال كان الكنوز تنوء بحملها المفاتيح او ينوء بالعظمه وقوة حمل المفاتيح، انت فرحان ب 100,000 ولا بمليون ولا بعشرة مليون، وساعات بيبقى فقر وكده دي المصيبه الكبرى، انت فرحان بايه متكبر بايه؟ قال تعالى اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله، قبل مين؟ قبل فرعون، من القرون يعني من اهل القرون السابقه من هو اشد منه قوه، القرون يعني الامم السابقه والقليله، من هو اشد منه قوه واكثر جمع، ولو كان القوة ولو كانت القوة والمال وهذا العلم بجمع المال خلي بالكم يدلان على فضيلة أحد ما أهلك الله هؤلاء، فلم يعلم الله قد أهلك أهلكهم عن عنوك القوة أقوى من قوتك ومال أبقى من مال، قلت لكم الصورة دي بتبين القيم الحقيقية إيه الشيء فعلا اللي يسمى قوة، لا طلع ملك فرعون يسمى قوة ولا طلع مال قارون يسمى قوة، والقوة كانت مع مين؟ مع الضعيف اللي ألقي في التابوت لا يملك من أمره شيئا ينتظر الموت، لأن كان معه الإيمان، كان معه الرسالة، كان معه قال الله، فهذا رب يقتدي فعلا أعظم ما نعتز به، اكتفي بهذا القدر اليوم وقدر يسير قدر يسير. أسئلة؟ لا لسه عندنا شغل، الدرس ما خلصش، احنا خلصين بدري عشان لسه عندنا شغل، احنا نسينا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون مش كده؟ باقي الآية ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، سؤال هل سيسأل المجرمون عن ذنوبهم ولا لا يسألوا؟ هيسألوا ولا يسألوا؟ لا يسألوا، يسألوا؟ ما هو بيقول لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، هيسأل من شوية الأبحانية؟ معظوم ايه؟ معظوم لا لا لا، يعني ربنا هيسألهم عن الذنوب دي ولا مش هيسألهم؟ ما هو زي بيقول لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. الله يكرمك، هيسأل سؤال التوبيخ والتقريع لكن مش هيسأل سؤال الاستعتاب. حديث قال الاستعتاب ليه؟ كما قال تعالى وما هم من المعتدين ولا هم يستعتبون. ففي سؤال للاستعتاب وفي سؤال للتوبيخ والتقريع اللي هو يسميناه العذاب النفسي. شو يقول ايه؟ بيضرب ده عذاب بدني، هو بيضرب يقول له ايه؟ فين مالك؟ فين شركائك؟ اين شركاؤكم الذين كنتم تسميناه عذاب ايه؟ نفسي، لنوع من العذاب. فبيسألوا كده ولا لا يسألوا؟ كده سؤلوا ولا ما سؤلوش؟ سؤلوا ولكن ليس سؤال الاستعتاب. فما يقول لا يسأل عن ذنوب لا يسأل السؤال الذي يعقبه الرحمة والاستعتاب، لا يسأل هذا السؤال أبدا. ما يسأل ايه؟ سؤال التوبيخ والإنكار والتعذيب. معايا ازاي؟ فرق كبير جدا من سؤال الاستعتاب. شوفوا دي بيشعر بها المتربي، يجي المربي يقول له ايه؟ سؤال اهو يا ابني انت عملت ليه كده؟ شكله كده سؤال ايه؟ سؤال استعتاب. ها؟ مش قلت لك ما تعملش كده، انت عملت ليه؟ ده سؤال تقريع وتوبيخ. في فرق سؤال الاستعتاب اللي هيفتح له الباب وسؤال التقريع اللي هيعذبه بيه. فاهمين ازاي؟ يجي ابن ياخذ المال وينفقه في غير وجهه. ياخذ المال دون ان يحضر اباه. يقول ابن هو انت وديت المال فين؟ عشان يقول له كذا كذا كذا ويستعتبه وخلاص طب روح توكل على الله. مش كده؟ لكن بيضربه يقول له ايه؟ اين المال؟ اين المال؟ يعني دفعك المال خد. فاهمني ازاي؟ تجبر بين السؤال اللي فيه تعذيب والسؤال اللي فيه استعتاب، وهذا هو التفريق بين الاثنين. تمام؟ لما الله قال في الايه الاخرى فوربك لنسالنهم اجمعين. تمام؟ سؤال المحاسبه الذي يهلك معه صاحبه. واضح؟ وقال مجاهد لا تسالوا الملائكه غدا عن المجرمين. يعني مش بيسالوا عنهم ليه؟ لانهم شكلهم بايت سود الوجوه، السواد عليهم والقطر والغبار. تمام؟ وقال قتادة لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم لظهورها وكثرتها. السؤال عليهم عملية واضحة خاصة. وهكذا. وقيل لا يسأل مجرم هذه الأمة عن ذنوب الأمم الخالية هم السابقة. لكن هو طبعا المعنى الأول هو أصح، ولا يسأل عن ذنوبهم. ما زلنا غدا إن شاء الله تعالى مع قارون ونشوف صورة من صور رؤية الناس للمال. صورة من صور رؤية الناس للمال. نكتب اليوم بهذا القدر أسئلة. السؤال الأول، ما معنى الكلمات التالية؟ بغى عليه مفاتح. مفاتح في الشريك، في الشريك اكتب اكتب مش حديث لحد، انت تكتب لنفسك. تنوم. تنوم ما معنى تنوم؟ تكتب شريك يا احمد كاتب لسه ما من الاسئله كاتب ايه؟ طيب العصبة كاتب الاسئله من الموضوع. العصبة تبغي. شفتوا ابتغي ولا تبغي؟ ابتغي فيما تطلب اخره ولا تبغي الفساد. على علم عندي. عشان كده ابن القيم رحمه الله بيقول احذر احذر من طغيان انا ولي وعلمي. ابن القيم يقول لك احذر من طغيان الكلمات الثلاثة دي. انا مين اللي قالها؟ انا اكثر منك مالا واعز نفرا. اللي هو مين؟ صاحب المجلدين في سورة الكهف. مش كده؟ انا ربكم الاعلى. ده قالها مين؟ انا خير من. قالها مين؟ ادي مجموع المتكبرين اهو. تمام؟ وعشان كده نجد بعض الاخوه يقول لك يا اخي انا واعوذ بالله من كلمه انا، كلمه انا مش حرام ولا يستعاذ منها الا ان تكون انا الدال على كبر صاحبه. انا ها وعايز بقى يعني ايه يربك شويه، هي دي انا اللي بيحذرك منها ابن القيم. وسلطان لي، لي دي جات لمين؟ اليس لي ملك مصر؟ فلوسي هذه لي، ده مالي كده. وعندي انما اوتيت على علم عندي، ده انا ليا وعندي، ده تعرف اقول دي الفاظ بتعبر عن ايه؟ عن الكبر. ليس في كل مره. طب قال النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولا لادم ولا فخر، مش كده؟ شايفين كلمه ولا فخر دي؟ يعني مش انا اللي بيفتخروا بيها، لا انا اللي بيخبر بيها عن الحقائق، ده شرع ربنا اخبرني بيه حتى لو كان في حق بقى بقوله. ولا فخر، لا اقولها فخر. تحذر من طغيان كلام طيب. انا ولي وعلي، مش معناها ان الكلمات دي حرام، لا معناها وانت تقولها كده شوف كده انت تقصد بها ايه، فيها معاني الكذب ولا فيها معاني الاخبار بغير الكذب. طيب اذكر من الايات ما يدل على المعاني التاليه. العبرة بالخواتيم، فين الدليل؟ ان قارون كان من قوم موسى، كان من العالمين بالتوراة، وآل المال الى ما ترون. المال لا يدل على اكرام الله لصاحب المال، ليس الانعام بالمال كرامة. السؤال بصفة اخرى، الفرح فرحان، فرح شكران وفرح كفران، ايه رايكم حتى كده؟ ما معنى الشكران وما الكفران؟ يعني الشكر يعني الكفر، فالهم بقى فرح الكفر وهو فرح الشكر. لا تفعل ما يدعيهم منهم تمام. طب ما الفرح الشكر فين هو؟ في الصورة دي، قل بفضل الله، مش في الصورة دي. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قرئ هذا القرآن أنصتوا. القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، ولكن قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رت القرآن كجوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطاني، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحماني. قتل القرآن كجوه